السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه وتكفل بنصرة القائم بذلك وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. فالصيانة الأولى وقع تسمية الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، هذا هو الاسم المحفوظ عن المصنف، وبه تلقاه عنه أصحابه والآخذون عنهم إلى يومنا هذا. واعترض عليه أن هذا التركيب غير عربي، فكان صوابه أن يقال الأصول الثلاثة وأدلتها، وأجيب عنه بأن هذه من لغات العرب يقدمون العدد على المعدود، ومنه قول الشاعر: وهل يرجع التسليم أو يدفع البكاء ثلاث الأثاث والرسوم البواقع، وهل يرجع التسليم أو يدفع البكاء ثلاث الأثاث والرسوم البواقع. فقوله ثلاث الأثاث كقول المصنف ثلاثة الأصول، فهي لغة من لغات العرب. والصيانة الثانية أن المصنف لم ينوه باسمه في صدر كتابه بأن يقول محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ثم يذكر كلامه، لأن الجاري في السنة النبوية في المراسلات والمكاتبات تقديمه صلى الله عليه وسلم اسمه بقوله من محمد رسول الله إلى فلان بن فلان، والتصانيف في الأحكام تجري مجرى الرسائل النبوية، والتصانيف في الأحكام تجري مجرى التصانيف النبوية. وخفاء اسم المصنف يحمل على عدم المبالاة بكتابه، وخفاء اسم المصنف يحمل على عدم المبالاة بكلامه، لأن من قواعد العلم أنه لا يؤخذ عن مجهول، ذكره ميارة المالك في قواعده، ومحمد حبيب الله ابن عبد الله الجكني في إضاءة الحالك شرح دليل السالك. وأجيب عنه بأن الكتاب متلقا عن مصنفه مباشرة، فكان له أصحاب أخذوا عنه العلم وعرفوا صحة نسبته إليه، وأن مصنفه هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولم يختلف الناس في ذلك. فأغنت هذه الشهرة عن الحاجة إلى إثبات هذه الجملة في صدر كلامه بأن يقول محمد بن عبد الوهاب التميمي كما صنع غيره. والجهل القادح في اسم مصنف حتى لا يؤخذ بكتابه إذا خفي فلم يعرف بوجه، إذا خفي فلم يعرف بوجه، فإذا وقف على كتاب لم نتمكن من معرفة مصنفه بأي طريق يؤدي إلى ذلك، فمثله يقال فيه إنه لا يعول عليه. وذكر أهل العلم أن هذا الكتاب يعارض بغيره من الكتب، فإن وجد مطابقا لها في الصحة صار كتابا صحيحا، وإن وجد مخالفا ترك بالكلية. والصيانة الثالثة أن الكتاب المعروف بهذا الاسم ثلاثة الأصول وأدلتها مؤلف من مجموع ثلاث رسائل للمصنف، مؤلف من مجموع ثلاث رسائل للمصنف هي المسائل الأربع، هي رسالة المسائل الأربع ورسالة المسائل الثلاث ورسالة ثلاثة الأصول وأدلتها المبدوءة بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. فإن كتاب ثلاثة الأصول مبدأه قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، ذكر هذا ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو معروف عند من تلقى كتب هذا المصنف عن شيوخه عن شيوخهم إليه رحمه الله. وأجيب عنه بأن هذه الرسائل الثلاث أعطيت اسم ثالثها لأنه أعظمها، أعطيت اسم ثالثها لأنه أعظمها، وهي من كلام مصنف ثلاثة الأصول قطعا، فوقعت تابعة له، والتابع تابع، فوقعت تابعة له والتابع تابع. وهذا صحيح الإمام مسلم، مبدأه من قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، أما ما بين يديه فاسمه مقدمة صحيح مسلم. وقد فرق أهل العلم بين مقدمة صحيح مسلم وصحيح مسلم في الأحكام، أشار إلى هذا ابن القيم في كتاب الفروسية، ومثله كتاب العلل الصغير للحافظ الترمذي، فإن هذا الكتاب وقع آخر كتابه الجامع، فأعطي اسم الجامع وصار تابعا له، فإنه يوجد مفردا باسم العلل الصغير مقابلا للعلل الكبير له، ويوجد تابعا للجامع، فأعطي اسم الأصل وشملهما معا اسم الجامع الصغير، ولهما نظائر في تصانيف أهل العلم. فلا عيب حينئذ أن جعل اسم ثلاثة الأصول وأدلتها للمجموع كله بالنظر إلى ثالثه فقط. والصيانة الرابعة أن هذا الكتاب كما تقدم مؤلف من مجموع ثلاث رسائل، ومبدأ ثلاثة الأصول وأدلتها هو قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته. فلما لم يفصل بينها وأجيب عنه بأن الرسالتين المقدمتين وهما المسائل الأربع والمسائل الثلاث من كلام المصنف نفسه، أن الرسالتين المقدمتين ثلاثة المسائل الأربع والمسائل الثلاث هما من كلام المصنف نفسه، رأى بعض أصحابه مناسبتهما لثلاثة الأصول فجعلهما توطئة له، فانتشر الكتاب هكذا وأبقي عليه، مع معرفة أصحاب المصنف فمن بعدهم بحقيقة الأمر. والصيانة الخامسة أن هذا المجموع المسمى باسم آخره وهو ثلاثة الأصول وأدلته اقتصر على استفتاحه بالبسملة في الرسالة الأولى وتركت في الرسالتين الثانية والثالثة، وكان جديرا أن تبدأ كل رسالة ببسم الله الرحمن الرحيم لتتميز. وأجيب عنه بأن الرسالتين الثانية والثالثة صارتا تابعتين، والتابع تابع، فتكفي البسملة في أولهن والصيانة الخامسة والسادسة ثم عليكم اضبط العد لأني بحسب ما أذكر أنا السادسة ها والصيانة السادسة وقع في اسم الكتاب ذكر الأدلة، أنه سماه ثلاثة الأصول وأدلتها، وخلت مواضع منه من الأدلة فذكرت مسائل بلا دليل. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن صدق اسم الأدلة يكفي فيه وجود المجموع للجميع، فأكثر مسائله مقرونة بأدلة فلا يضر حينئذ لو قدر وجود مسائل بلا أدلة لندرتها، والنادر لا يقدح به والآخر أن ما يدعى فيه الخلو من الدليل لا يسلم لقائله لا يسلم لقائله، كقوله رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنه يرد عليه أنه ذكر دليل الخلق دون دليل الأمر، فيرد عليه أنه ذكر دليل الخلق دون دليل الأمر، وهذه دعوى لا تثبت. فالآية تدل على الخلق والأمر معا كما سيأتي في موضعه. والصيانة السابعة تكرر مضمون هذا الكتاب في تآليف للمصنف، فمشمول كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها هو نفسه مشمول كتاب الأصول الثلاثة ومشمول رسالة أخرى في العبادة وأصل الدين، وهما كتابان آخران للمصنف. فالأصول الثلاثة غير ثلاثة الأصول وأدلتها، وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد، فكان اسم كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لما جعل لطلاب العلم، واسم رسالة الأصول الثلاثة لما جعل لعامة المسلمين. ثم عبث أهل الطباعة باسم هذا الكتاب، فحولوا اسم ثلاثة الأصول وأدلتها إلى اسم الأصول الثلاثة، وصار يطبع بهذا وهو غلط. فالكتاب الذي بأيدينا اسمه ثلاثة الأصول وأدلتها، وهو غير الأصول الثلاثة، كما أنهما غير رسالة ثالثة هي أوجز، جعلها المصنف على هيئة السؤال والجواب المختصر. فأورد على هذا كون المصنف كرر مضامين هذا الكتاب في غير رسالة، وأجيب عنه بأن الحامل له توسيع دائرة انتفاع المسلمين، توسيع دائرة انتفاع المسلمين، لاكتساب المال من الناشرين، ومريد نفع الخلق قد يكرر شيئا من العلم في قوالب عدة، فلا يكون قدحا ولا نقصا. واعتبر هذا فيما وقع من المكررات في القرآن الكريم من الآيات، ففي القرآن الكريم آيات بلفظها تكررت في غير سورة، وفيه قصص تكررت في غير سورة، والداعي إلى تكرارها نفع الخلق بما يحصل من إخراجها تارة في لون وإخراجها تارة أخرى في لون ثان. والصيانة الثامنة أنه جرى إلزام الناس بتعلم هذه الرسالة وتعليمها في المحافل والمساجد، وعد ترك ذلك من المنكرات والإعراض عن العلم، وجعل ترك ذلك من المنكرات والإعراض عن العلم، مع كونها متأخرة التصنيف، فأصل العلم وهو الكتاب والسنة متقدم عليها، فكيف يجعل لها ما يجعل لهما من الأمر بالتعلم والأخذ على المفرط وعد ذلك من المنكرات؟ وأجيب عنه بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هو عين ما في القرآن والسنة من العلم، هو عين ما في القرآن والسنة من العلم، بل من أعظم العلم، فهو الذي يقع عنه السؤال في القبر، وبه علقت تفاصيل الثواب والأجر. فما جرى من ملوك هذه البلاد وعلمائها في زمن سبق من شدة التأكيد على هذه الرسالة والتأديب عليها والأمر بها، حتى قرنت عند الأمر بالاجتماع عليها بالاجتماع على الصلوات الخمس في جواب كتبه 14 عالما من علماء الدعوة، أنهم قالوا ويؤمرون بالاجتماع على الصلوات الخمس، ثم ذكروا أشياء، ويؤمرون بالاجتماع على تعلم ثلاثة الأصول. وموجب ذلك أن هذه الرسالة تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين لا بد من معرفته، ففيه سؤالات القبر الثلاثة. فإذا كانت بهذه المنزلة فليس النظر في صدور ذلك إلى كون مصنفها هو فلان، فليس النظر في صدور ذلك إلى كون مصنفها هو فلان، بل إلى كون ما فيها من العلم اللازم للمسلمين. وعلماء الدعوة رحمهم الله كانوا يصرحون بأن ما هم عليه لم يحملهم على أخذه والتمسك به أنه جاء به فلان، وإنما لأنه الحق الذي عرفوه في الكتاب والسنة. ولهذا لما ذكر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن مسألة تنسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال ولو صحها أنها عنه ثابتة فإن المعول على الكتاب والسنة، إلى آخر كلامه الوارد في الدرر السنية. وفي أخبار بعض أصحابه رحمه الله، أعني الآخذين عن محمد بن عبد الوهاب، أنه لما وصل في دعوته إلى البلاد اليمنية قال له بعض من ناظره إن دينكم الذي تناظرون عليه هو دين محمد بن عبد الوهاب لا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل إن منزلة محمد بن عبد الوهاب عندنا أنه دلنا على ما في القرآن والسنة، فلو خرج من قبره بين أيدينا الآن وقال لنا ارجعوا عما تعلمتم من الحق لم نطعه، لأننا عرفنا الحق به ولم نجعله الحق. يعني عرفوا الحق به لكن ليس هو الحق، وما هو متعبد بكلامه أو بشخصه، وإنما قام بدعوة ونشر العلم فانتفع الناس بعلمه. والصيانة التاسعة أنه جرى افتتاح تلقين العلم المبتدئين بإقراء هذا الكتاب، أنه جرى افتتاح تلقين العلم تلقين العلم المبتدئين بإقراء هذا الكتاب، مع ترك كتب من تقدمه وهم أعظم منه. وأجيب عنه بأن الداعي إلى افتتاح تعليمهم به شدة حاجتهم إليه، شدة حاجتهم إليه. فمن أول ما يلزم العبد معرفة اعتقاده الذي جاء في القرآن والسنة، وأعظم ما جاء في القرآن والسنة هو ما يرجع إلى سؤالات القبر الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مضمن ثلاثة الأصول وأدلتها. فترك تصانيف جماعة من الأئمة يقطع المرء بعلو رتبتهم فوق المصنف كاعتقاد الإمام البخاري أو أصول السنة للإمام أحمد أو أصول السنة للحميدي أو غيرها، هو بالنظر إلى شدة حاجة المتعلم إلى ثلاثة الأصول وأدلتها، فهي من أمهات المسائل الدينية التي تنبغي معرفتها. والصيانة العاشرة أن الاحتفاء بهذا الكتاب والقيام بشرحه تأخر زمانه عن المصنف كثيرا، فأقدم شارح له هو من؟ أحسن. فأقدم شارح له هو عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، المولود سنة 1931، والمتوفى سنة 1992. فيشبه أن يكون شرحه بعد سنة 1950. ويكون ذلك بعد وفاة مصنف ثلاثة الأصول كم سنة؟ بنحو 150 سنة، بنحو 150 سنة. وأجيب عنه بأن ما ادعي لدفع الاحتفاء به من تأخر شرحه لا يسلم، فإن شرح هذا الكتاب متقدم خطا ونطقا، فأما تقدمه خطا فإن عبد الهادي العجيلي البكري رحمه الله شارح التوحيد في كتابه المسمى تحقيق التجريد، وهو قريب من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له شرح على ثلاثة الأصول وأدلتها لم يطبع. وأما نطقا فلم يزل أصحاب الشيخ وأصحاب أصحابه فمن بعدهم قبل زمن ابن قاسم يشرحون هذا الكتاب في حلق العلم، فكان من الكتب التي حظيت بالإقبال عليه وشرحه. فدعوى هجر الاحتفاء به لتأخر شرحه مدفوعة بكون شرحه كان متقدما خطا ولفظا. هذه الصيانة كم؟ لا اللي خلصنا منها العاشر. هذه كلها قبل ما ندخل في الكتاب. في أحد شيء عنده قبل أن ندخل في الكتاب؟ ليس في نفس لفظة، خارج الكتاب. فيها. إيه هو أصل العبادة لله وحده، يسمى تلقين العوام أصل العبادة وحده، الشيء كرر في أكثر من رسالة، هذا يدخل في الجواب اللي أشرنا عنه. أحسن، جبت لنا دنتين. الصيانة الحادية عشرة أن مضمن هذا الكتاب بين واضح، فلما التعويل على شرحه؟ فلما الإقبال على شرحه؟ أن مضمن هذا الكتاب مبين واضح، فلما الإقبال على شرحه؟ وأجيب عنه بأن شرح الواضحات من سنن الثقات، بأن شرح الواضحات من سنن الثقات. فهل شيء أبين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه الناس بالشرح وقد أقبل عليهم الناس بالشرح والبيان؟ ثم إن شرح الواضح يزيده وضوحا ورسوخا، ثم إن شرح الواضح يزيده وضوحا ورسوخا. والصيانة الثانية عشرة أنه يقع عند بعضهم تكرار إقراء هذا الكتاب، تكرار إقراء هذا الكتاب، حتى ذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله أقرأه في بلدة أدلم أكثر من 100 مرة، وهذا تضييع للوقت. وأجيب عنه بأن العلم عبادة، ولزوم العبادة ودوامها ممدوح، فإن أحب العمل إلى الله إيش؟ ما دوم عليه. زد على هذا أن المتعلمين تتكرر حاجتهم إلى تثبيت العلم والدين فيها، إلى أن المعلمين تتكرر حاجتهم إلى تثبيت العلم والدين في قلوبهم، ومما يحقق لهم ذلك دوام تكرار هذا الكتاب وأشباهه، فإن العلم إذا كرر تقرر، فإن العلم إذا كرر تقرر. وهذه الرسالة تشتمل كما تقدم على أسئلة القبر الثلاثة، فحاجة العبد إلى دوام حضورها في قلبه قوية، لأنه يقبل على الامتحان فيها، ولا يثبت حينئذ إلا من امتلأ قلبه بمعرفتها والعمل بها والدعوة إليها، فيلين عليه حينئذ الجواب ويسكن. وأما من يغفل عنها ولا يرفع بها رأساً فإنه يتخوف عليه ذهاب هذه المعاني من قلبه. وغيره من اللي سجل النقاط؟ لكم ساعة عند النقطة. غيره لا خلنا هذا، لا نبي خلنا خارجي تونا ما دخلنا في الداخل، خلنا الخارج. بالسجلة كاتبه انت، احرص على انسان يكتب عشان ما تذهب، ترى العلم اذا ما كتب فر. هذا تتم اجل الصيانة الاخيرة. فان قيل قد يسوغ هذا التكرار في بلاد غير بلاد التوحيد، فما الحاجة إليه في بلاد التوحيد؟ وأجيب عنه بأن إمام الموحدين في هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد ودعا إليه وقام في نصرته بمكة 13 سنة، فلما هاجر إلى المدينة كان مما أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع علمه صلى الله عليه وسلم بها. ف فإنزال هذه الآية من سورة محمد عليه في المدينة لتقرير ثبوت العلم بالتوحيد في القلب. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ينبه بالأمر على التوحيد مرة بعد مرة مع كونه قائما بنصره، فكيف بغيره؟ والخوف على العبد من الشرك لا ينقطع عنه ساعة من زمانه، فإن الواردات القلبية المشتملة على ما يخدش التوحيد كالرياء والسمعة تهجم على المرء في اليوم والليلة مرات كثيرة، ولا يدفعها عنه إلا دوام تكرار التوحيد عليه. وهذا أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: هذا من حطم الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن أبي حاتم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: وقولهم التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. فقال الناس: بلادنا بلاد التوحيد، إذا كان المقصود به ذكر هذه النعمة وحمد الله عليها كان هذا محمودا، وإذا كان حاملهم على ذلك دعوى عدم الحاجة إلى تعلم التوحيد كان هذا القول باطلا. فالحاجة إلى تعلم التوحيد لازمة كلزوم الطعام والشراب للمرء. الصيانة كم؟ 13. أنه إذا سلم كون مضمن هذه الرسالة محتاجا إليه في الدين حاجة شديدة، محتاجا إليه في الدين حاجة شديدة، فلما لم يتقدمه أحد بالتصنيف وأجيب عنه بأن التصانيف بيوت المعاني، فالمعاني الدينية تكون مقررة في صور شتى، ويخرجها بعضهم في ثوب تصنيف فيكون فتحا من الله له مع كون ما ذكره مقررا عند سابقه، كالذي اتفق للبخاري من جمعه كتابا في الصحيح صار هو أعظم الكتب بعد القرآن فإن الأحاديث التي فيه مروية عند غيره أم انفرد بها قبله وهم شيوخه وشيوخ شيوخه، لكن لم ينهض أحد إلى جمعها، واتفق أنه سمع إسحاق بن راهويه يقول: لو أن أحدا جمع الصحيح للناس فأعجبه ذلك وأقبل على جمع الصحيح، فكانت خصيصة اختص بها البخاري باعتبار جمعها تصنيفا لا باعتبار كونها حديثا مرويا. واضحة؟ طيب غيره؟ الصيانة الرابعة عشرة أن مضمن هذا الكتاب كما تقدم هو عين الوحي، أن مضمن هذا الكتاب كما تقدم هو عين الوحي، فلما يرجع إليه مع وجود الوحي، فلما يرجع إليه مع وجود الوحي من القرآن الكريم والسنة النبوية. وأجيب عنه بأن تصانيف المصنفين تقرب العلم والدين، بأن تصانيف المصنفين تقرب العلم والدين، فهي ليست الدين نفسه، فهي ليست الدين نفسه، لكنها تقربه للناس ببيانه. والدين هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. فمضمن ثلاثة الأصول هو منتظم في القرآن والسنة، وانعقد عليه الإجماع، وصاغه جامعه في كتاب تقريبا للمسلمين. والناس لما بعد عهدهم عن زمن النبوة ودخلتهم العجمة صاروا محتاجين إلى تقريب العلم إليهم بتصنيفه في تصانيف ممهدة ترقيهم إلى فهم الكتاب والسنة. فإنه لو قدر وجود أحد خرج في الناس وترعرع ثم زعم أنه لا يأخذ العلم عن كتاب إلا القرآن والسنة، يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأن السنة صارت في كتب. من سيجد السنة في كتب؟ لأن السنة صارت في كتب، ولا يمكنه أن يفهم القرآن لأن العجمة غلبت على الناس، فلا بد من تصحيح لسانه ومعرفة أساليب العرب في كلامهم وما هم عليه من السنن، مع معرفة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم. فلا مناص من أخذ العلم من كتب تقرب إلى فهم القرآن والسنة. غير إيش؟ لعب بعيدة عن تعلقها بالكتاب، أنه بشيء يتعلق بالكتاب نفسه، هذه في أخذ العلم كله. يقول لماذا نحفظ؟ يعني باختصار لماذا نحفظ؟ صح؟ يعني لماذا نحفظ المتون؟ أنا عارف يعني مثلا خلك من ثلاثة الأصول، يعني قال محمد هو ابن مالك، ليش أحفظ الفية ابن مالك؟ صح؟ هذا العلم كله، هذا الإشكال على العلم كله، وهذا الإشكال لم يوجد إلا في الأعصار المتأخرة. والحفظ دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، حتى قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ. ما في علم بدون حفظ، اللي يقول بفهم فقط هذا ليس علم الإسلام. ذكرنا أن هذا تقريب للعلم، أنه فعل هذا تقريبا للعلم، وأن التصانيف بيوت المعاني، فهو أراد أن يجمع المعاني التي عند قبلها في بيت يكون سهل. أنت الآن تبي تشتري لك بيت جيد وعندك 500,000، وجدت في بيت بخمسة ملايين، ليش ما تشتريه؟ ما تقدر عليه. فكذلك العلم هو قربه في سبكه في هذا البيت. هذا يعني من وجه بعيد، لكن نذكر لأهميتنا، نذكر الصيانة لكن للفائدة. يقول الأخ أن مثل تدريس هذه الكتب يزرع في نفوس الناس التكفير، يعني بعبارة قريبة قال أحدهم تدريس كتب العقيدة من أسباب التكفير، تدريس كتب العقيدة من أسباب التكفير. ولو كان هذا موصفا لرأى التكفير هل انتشر عند وجود تدريس كتب العقيدة أم لما ضعف تدريس كتب العقيدة؟ ما وجد إلا لما ضعف تدريس كتب العقيدة غلب التكفير، وأقصد في زماننا هذا، وإلا التكفير من عهد الخوارج في زمن الصحابة. لكن دعوة أن كتب العقيدة تنمي التكفير هذه دعوة باطلة، لأن كتب العقيدة هي مضمن ما في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كتب العقيدة تحذر من التكفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي كتاب أصول السنة مر علينا إيش؟ ولا نرى، قال ولا تكفير، ولا تكفير، هذه النسخة الصحيحة، ولا نكفر غلط، ولا تكفير بشيء من الذنوب، هذا نهي عن التكفير. ولذلك بعض الناس يدعي أن تدريس كتب العقيدة يرسخ التكفير، وأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي من أسباب انتشار التكفير، وهذه دعوة باطلة. بل كلامه هو وكلام أصحابه وما عانوه في إصلاح الناس يدل على شدة حرصهم على تضييق دائرة التكفير، والتكفير عند غيرهم أكثر. فالحنفية إذا قال مصيحف أو مسيجد صار إيش؟ كافر. البدر الرشيد من الحنفية له كتاب اسمه ألفاظ الكفر، لو أردت تطبقه 99.9 من الحنفية أنفسهم كفار اليوم، هذه حقيقة. وكذلك كتاب العامري أو بن حجر الهيثمي في الشافعية، وكذلك في المالكية، وكذلك الدعوات الأخرى التي قامت وبنت دولة إسلامية مثل دولة الفودي في نيجيريا وما حولها، كان التكفير فيها أشد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا الذي يقول هذه الدعوة تدريس العقيدة ينمي التكفير هذا مكابر، والحقائق على خلاف. وهؤلاء علماؤنا أكثر من كسر سطوة التكفير فتاوى بن باز وابن عثيمين والفوزان، صحيح ولا لا؟ هذا هو الواقع، وتدريسهم العقيدة. ولذلك مرة قال أحد أصحابنا للشيخ صالح الفوزان نريد منك شيخ مشاركة في مناقشة بعض الذين عندهم أفكار التكفير، قال لا يحتاجوا مناقشة، درسوهم العقيدة، درسوهم العقيدة. صحيح إذا درس العقيدة الصحيحة ما جاء عند التكفير، ولا يعني هذا أنه لا تكفير في العقيدة. الإسلام فيه إيمان وفيه كفر، الله عز وجل قال في صدر سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الآية. فالمقصود أنه يوجد لكن بحقه وبطريقته التي سار عليها أهل العلم. وأما أن يأتي واحد عابد وينسب الكلام إلى دعوة الشيخ ويأخذ منها ما يريد ويلفق، فهذا كالذي قال ما قال ربك في القرآن ويل لأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. هذا مثل واحد رأي شيخ خمر يقول ما قال الله في القرآن ويل للخمارين، قال ويل مصلين، يقول يا أخي هذه آية كاملة لا تكمل لي، صح؟ هذا نفس الشيء الآن اللي يأتي وينشر هذا الهراء مثله، حذو القدة بالقدة. لكن الذي يعتبر الحقيقة لا يجد دعوة حافظت على الأمن الفكري والسلم العام كما يقولونه بلسان العصر مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا شيء حقيقة، كونه وجد أخطاء في بعض تصرفات بعض الناس الذين ينتسبون إليها هذا ليس دليلا عليه، هذا ليس دليلا على خطائها، هذا تصرف الناس، بعض الناس الذين يقع منهم خطأ. لكن العلماء الذين هم علماء منهم هم يعرفون التمييز بين الحق والباطل، ويعرفون منازل التكفير والإيمان. أما يأتي من لم يترعرع ولم ينشأ ولم يرضى على بان العلم في هذه المدرسة وكتبها ثم يصدر منها أشياء ثم يقال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لو حققت الأمر أعطني واحد من هؤلاء درس هذه الكتب على أهلها، الأئمة الذين يشار إليهم بأنهم رؤوس التكفير في الزمن المتأخر لم يدرس أحد منهم، لا على ابن باز ولا على الفوزان ولا على ابن عثيمين ولا غيره، ما درسوا، هذا الواقع. فكيف تنسبهم إلى مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وكيف تنسب مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التكفير؟ وكيف تنسب تدريس العقيدة وهو الوارد في القرآن والسنة إلى التكفير؟ ولكن هذا من الإرهاب الذي يمارس ضد دينكم، من الإرهاب الذي يمارس ضد دعوة الحق في هذه البلاد، رميها بأنها تنشئ الناشئة على أفكار التكفير، وهذا باطل حقا وحقيقة، ليس دعوة مجرد. ولكن حتى لا نأتي وندرس هذه الأصول وكتاب التوحيد وفضل الإسلام وكشف الشبهات ونخاف يقولون عنا الناس أننا ننشر التكفير، نحجم فتترعرع الأفكار الفاسدة التي تخرج الناس من دين الحق والسنة الذي نشأت عليه البلاد إلى أديان أخرى، وهذا ظاهر واقع. صار بعضا عندنا ناشئة من الشباب ومن المنتسبين إلى طلب العلم صار لهم دين ليس الدين الذي نشأت عليه هذه البلاد، وإن نسبوه إلى علمائها فعلماؤها تعرف طريقتهم وتعرف دروسهم وتعرف كتبهم، ولا تجد أحدا حاد عن طريق الحق منهم للزومه له. ولذلك من يريد أن يثبت التهمة يأتي بشواهد من الحق عن هؤلاء المعروفين بالعلم والفضل من طبقة مشيختنا الأموات رحمهم الله أو الأحياء حتى نسلم بأن له دعوة تكفي. أما يأتيني ويقول طيب ابن باز يقول اليهود والنصارى كفار، يا أخي هذا في القرآن الكريم، لا تضحكون يا إخوان، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. نشر في مقالة لأحد الكتاب يقرر فيها أن اليهود والنصارى مؤمنين وأنهم من أهل الجنة. إذن على كلام هذا وش بيكون ابن باز؟ إرهابي تكفيري. وهذا هو الخوف، أن العقيدة الصحيحة التي حميت بها هذه البلاد تذوب أمام مطرقة دعوة التكفير لتتسلل عقائد فاسدة ستخرج على الناس تكفيرا أعظم وتفرقهم شذر مذر. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على تعلم العقيدة وعلى نشرها في هذه البلاد، وأن يبثها بين أهله وإخوانه وأبناء مدينته حتى يبقى الناس على الدين الذي جمعنا، الدين الذي جمعنا وتحققت به النهضة في هذه البلاد في كل ميادينها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو المالية، هو كله بسبب الدعوة الصحيحة. هذا حق. ولذلك الآن عندنا في العقيدة السلفية ونرى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، صحيح؟ هذه العقيدة السلفية، ولذلك كانت العقيدة السلفية صمام أمان لهذه البلاد، أنهم يرون السمع والطاعة دين لله، دين، ما هو بتزلف، ما هو بيقول السمع والطاعة علشان يمدح ولا يأخذ الدراهم، لا، يقولها دين لله، ويرى النصح لولاة الأمر وأنهم غير معصومين، وإذا أخطأوا ينصحون فيشاركون في الخير ويفارقون في الشر. هذه عقيدة السنة والجماعة. ولذلك أمام هذه العقيدة تكسرت دعاوى المبطلين، تكسرت، لأن الناس عندهم عقيدة ليس هوى، سمع وطاعة لمن والله الله أمرنا، فينشأون على هذا فحفظوا بذلك دينهم وحفظوا بلادهم. لكن إذا ضعفت وصرنا نسمع بعض الناس يقول السمع والطاعة هي صارت أنشوطة تصحح بها أفعال الولاة، من قال هذا؟ لا، أهل السنة الباطل ما يصححونه، الباطل باطل، لكنهم يعتقدون السمع والطاعة لولي الأمر وأنه لا يخرج عليه لما في ذلك من الشرور، وإذا أخطأ ينصحونه ويدعون له بالتوفيق والهداية، ولا يريدون منه شيء، هم يعاملون الله ما يعاملون الناس. ولذلك كان علماؤنا على هذه الجادة يراقبون الله ولا يراقبون الناس ويقولون الحق في ثوب الحق، فحفظت العقيدة الصحيحة السلفية المملكة العربية السعودية. كثير من القلاقل والفتن التي طافت بالمملكة ذابت لأن البلاد بلاد عقيدة صحيحة، هذا هو السر حقيقة. والله يقول والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد أعظم أسباب الأمن، بل هو لبها وغايتها ورأسها. فهذه الشبهات طالب العلم ينبغي أن يميزها وأن يقمعها وأن يثبت على الدين كما ثبت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن سرع طقهم إلى يومنا هذا، ولا يأبه بهذه المقالات الفاسدة ولا يتخوف سطوة المتكلمين، فإن هؤلاء كالملح يذوبون ويبقى الحق بإذن الله. فإن للباطل جولة والحق باق إلى قيام الساعة. غيره هذا خلها إذا جينا نتكلم عن نفسنا سجلها إذا جينا نتكلم عن نفسنا. نعم إيش هذا وين في آخر هذه اكتبها هذه هو على كيف يسميها هو على كيف يسميها زي ما سماها المصنف هو سماها المصنف كذا ولغة صحيحة يعني يقول الأخ يقول هو قال فيها فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل إلى آخره لماذا لا نسميها الأصول الثلاثة كما قال هو فيها الذي قال هذا المقال هو الذي سماها ثلاثة الأصول وأدلتها والواحد عرف بيته دام هو قال كذا ماشي على اللي قاله هذا سؤال عام نحن نريد هذا الأصول بالمعنى العام اللي ذكرناه في تدريس العقيدة يعني. الصيانة الخامسة عشرة ولا لا؟ أن هذه الرسالة التي عظمت لاشتمالها على أسئلة القبر الثلاثة أن هذه الرسالة التي عظمت لاشتمالها على أسئلة القبر الثلاثة متأخرة التصنيف وتقدمها أمم من المسلمين يكون فيهم الموفقون للجواب عن تلك الأسئلة دون هذه الرسالة عن تلك الأسئلة دون هذه الرسالة وأجيب عنه بما تقدم من أن المعاني المذكورة فيها مبينة في غيرها واختص هذا الكتاب بتقريبها فلا يلزم في تلقين الناس هذه الأسئلة الثلاثة أن يكون بكتاب ثلاثة الأصول فقط بل إذا لقنهم بأي طريق كفى غيره هذا معنى عام هو لن يذكر كل شيء هو ذكر أشياء معينة اقتصر عليه لا يلزم الإنسان يذكر كل تصنيف كل شيء ذكر أشياء خاصة يقول هذا بس نفيد للفائدة يعني يقول لماذا شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كتبوا للتقرير؟ ها ما كتبوا للتقرير؟ الجواب لأن شيوخ البخاري وأحمد ما كتبوا لهم تقرير، ما كتبوا لهم. والتقرير كان نوعا من أنواع إشاعة العلم والتحبيب فيه لما وقع في القرون المتوسطة تقريبا 600 أو 700 وما بعده، واليوم صار نوعا من الافتخار. هذا الحقيقة، صار الناس الآن يفتخرون أنه يروح للشيخ يقول الشيخ يقدم لي، والشيخ فلان يمر على خمسة يقدمون له. ولذلك إذا كتب فيه واحد اللي كتب له وقد اطلعت على رسالة الأخ فلان ما نشر التقرير هذا، لأن قال الأخ هذا يقع وقع، يقول ما الشيخ فلان يقول عني الأخ، أنا شيخ ما نحتاج تقرير، وإن كان الشيخ صاحب فوزان، لأن هذا الهوى. والآن أكثر العلم مظاهر إلا من رحم الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. نعم. أحسنت، هذا إشكال لنا نحن ولا ما هو في الصيانة. يقول هل الإيرادات هذه تقلل من قيمة الكتاب؟ والجواب إن صقل الذهب يزيده بريقا، صقل الذهب يزيده بريقا، ومن عنده جوهرة دائما صقلها. ثم نحن صرنا في زمن تبث فيه الشبهات، فلا بد أن ندافع عن هذا العلم، لا بد من صيانة العلم. ما يأتي طالب نشأ في هذه البلاد ثم يقول لك وش هي ثلاثة الأصول؟ ثلاثة الأصول عشان أنا شيخ محمد بن عبد الوهاب مزعجيننا بها؟ الجواب لا يا مسكين، هذه أسئلة القبر الثلاثة، من محمد عبد الوهاب ولا غير محمد عبد الوهاب؟ نحن صرنا الآن نشأ فينا نشأ يقتحون في كتب الشيخ محمد. من أين جاءوا هؤلاء؟ جاءوا من الإيرادات والشبهات والاعتراضات التي لم تجد جوابا عنها، سمعوا لها واستقرت في قلوبهم فتمكنت منها، فصاروا يتكلمون وهم جاهلون. فالحاجة إلى صيانة العلم اليوم آكد لكثرة ما يبث من الشبهات والاعتراضات والإرادات، فهذا نوع من الدفاع عن العقيدة عامة وعن تصانيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب خاص، كالكتب التي صنفت في الدفاع عن الصحيحين، يعني الأحاديث التي عللت في الصحيحين أو الرواة الذين ضعفوا في الصحيحين والجواب عنها، لا يقال هذه كتب تطعن في الصحيحين، هذه كتب تدافع عن الصحيحين. مثل تعرف أيضا شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي له كتاب دفع إيهام الاضطراب عن الكتاب، يعني يقول لك جاء في الآية، في آية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، جاء في آية أخرى أن الناس ما يعرفون بعض في الآخرة، كيف هذا؟ لا بد ينفي التعارض. ما نقول الشيخ محمد الأمين أو غيره ممن تقدم من صنف في هذا يشككون في القرآن، هم يدافعون عن القرآن ويثبتون في قلوب الناس متانة هذا الكتاب وجزالته وعظمته وكرمه وأنه كتاب إلهي عظيم، هذا هو الذي ينبغي. أما الجاهل أو المغرض لو قلت له الحق لا رماك بما شئت، فأنت لا تلتفت للجاهل والمغرض. المقصود أن طلاب العلم يبنون بناء صحيح، ما يصير طلاب العلم يتصرف بهم كل أحد كما يريد. إذا فهم العلم يفهم الصحيح، يعرف أنه دين الله ليس دين فلان، مو دين فلان، هذا دين الله الذي ينبغي أن يحيى عليه وأن يموت عليه، فهو يحرص عليه وينفي عن كل زغل ودغل ودعوة فارغة. حاجة الناس، سبب التأليف حاجة الناس، لا تستطردون نبي شيء يتعلق بالصيانة. أحسن، هذا إشكال لكن ليس من الصيانة. يقول الأخ لماذا هذه الرسالة لا تدرس في هذه البلاد؟ والجواب أن هذه الرسالة بحمد الله تدرس في غير هذه البلاد، تدرس في كثير من بلاد المسلمين من الشرق إلى الغرب، تدرس فيها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس المقصود أن تدرس هذه الرسالة، المقصود ما فيها من الاعتقاد والعلم الصحيح واللي يدرس، سواء يعني درس في بلاد أم لم يدرس في البلاد. فإذا كانت معاني هذه الأصول تدرس في كتاب آخر في بلد آخر فهذا لا بأس به. من آل رضوان أهل لنجة في إيران واحد له كتاب كثلاثة الأصول، هو في إيران كان من آل رضوان. وكذلك من علماء الجزيرة الحمراء في بلاد الإمارات المرزوقي صنف كتاب كثلاثة الأصول ويدرسونه كثلاثة الأصول، هو ليس كتاب الشيخ محمد لكن كتاب آخر هو موجود فيه. هذا لإفادة الأخ يعني اللي درس بلاده. هذه مسألة ثانية، احنا نريد شيء في يعني صيانة ثلاثة الأصول، أما المسائل الأخرى ما نريد نستطرد حتى ما يذهب الوقت. قصة لأنه لن يسأل في القبر إلا عن هذه الأسئلة الثلاثة، إذا أقعده الملكان يسأل من ربك وما دينك ما هذا الرجل الذي أدعوك، يعني جاءت في حديث واحد. أي أحسنت، لكن هذا يأتي في نفس الأصل الثاني، يأتي بنفسه. يعني عندما نتكلم عن الصلاة سنورد هذا الأخ يعني يقول في آخر ثلاثة الأصول ذكر البعث والجزاء واستطرد، وسنجيب عليه أن الشيخ بناه على شيء ذكره ليتأمل يجد من أين خرج وأين دخل. لماذا لم يأتي؟ كما قلنا التصانيف بيوت المعاني، الله يفتح على من شاء، فهذا هو فتح عليه التصنيف. فالتصنيف ليس محصورا على فلان دون فلان، اللي عنده نفع للناس يصنف. اشتغل هذا ثلاثة الأصول النبي شيء في ثلاثة الأصول. ها أيوة. طيب هذا إذا جاء في نفس هذا الموضع تريد الإشكال هذا. الصيانة كم؟ يقول الأخ أنه لم يعتني بهذه الرسالة إلا علماء نجد، ولو كانت حقا لاعتنوا به كما اعتنوا البخاري. عبد الهادي العجيري وهو من العلماء، عبد الهادي العجيري الذي هو أول شارح لثلاثة الأصول في مكتوبا فيما نعلم ليس من علماء نجد، وهذه المعرفة التاريخية مهمة، وطالب العلم لابد يعرف التاريخ. ولذلك أنا أذكر لكم مثالا حتى تستفيدوا. لما نشأت موجة حرب الإسلام باسم حرب الإرهاب عقدت دولة إثيوبيا مؤتمراً في حرب الإرهاب، فتسلل إلى هذا المؤتمر رجل يهودي فقال إن مصدر الإرهاب موجود عندكم في إثيوبيا. فقالوا له ما هو؟ قال هم الطلبة الإثيوبيون الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية. شفتوا كيف كان إيش الطلبة؟ أن الأثيوبيين يدرسوا في الجامعة الإسلامية، هذا أصل الإرهاب عندكم، مع أنه لم يعتقل أي طالب أثيوبي درس في الجامعة الإسلامية قبل ذلك المؤتمر، أنه قام بعمل يؤدي إلى الإخلال بالسلم العام كما يقال في أثيوبيا. فألهم الله أحد المشايخ بجواب حسن فقال إن العقيدة التي تزعم أن هؤلاء يأتون بها في الجامعة الإسلامية هي عقيدة آبائنا قبل أن توجد الجامعة الإسلامية، ف فإن لدي مخطوطة اسمها مقامات الصاعدين لعالم شافعي توفي سنة 1286، تلقاها عنه طالب من أثيوبيا اسمه جند الرحمة. يعني متى وجدت العقيدة السلفية في أثيوبيا؟ قبل وجود الجامعة، الجامعة الإسلامية. فانظر المعرفة التاريخية والحاجة إلى هذا مهمة. ولذلك مثلا بعض الناس مثلا يقول مثلا بلاد الحجاز، بلاد الجنوب ما كانت فيها العقيدة، مو صحيح. علماءها لهم تصانيف، كونها لا تروج لا تنتشر هذا شيء آخر. أما وجود علماء يدعون إلى التوحيد، موجود علماء يدعون إلى التوحيد في الحجاز حتى قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا محمد بن محمد بن سليمان الروداني لما قام بدعوة التوحيد في مكة طرد منها واستقر في الشام، وله أبناء دخلوا في إحدى القبائل الحجازية وشملهم اسمها في ذريته إلى اليوم. في الدعوة إلى التوحيد قبل محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة، سواء في الحجاز أو في جنوب المملكة أو في نجد أو في غيره. لكن الذي لا يعرف التاريخ ويريد تضليل الناس وتفريق اجتماعهم في هذه البلاد يرمي مثل هذه التهم. لكن الذي يعرف الحقيقة يعرف أن هذا موجود فيهم، وأنه إنما صارت الشهرة والقبول الأكثر لفلان دون فلان. وأما وجود مصنفين، يوجد مصنفين صنفوا في هذه المسائل. الصيانة كم؟ 16. أن المصنف اقتصر على البسملة فلم يذكر الحمدلة ولا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عنه بجوابين، أحدهما أن ترك إتيانه بها خطا لا يعني عدم إتيانه بها لفظا، أن عدم إتيانه بها خطا لا يعني عدم إتيانه بها لفظا، فقد يكون تلفظ بها ولم يثبتها كتابة، وهذا من طرائق كتابة العلم، وهذا من طرائق كتابة العلم. فمن المعروف عند المحدثين أنهم لا يكتبون حدثنا ولا أخبرنا تامة، ويشيرون إليها بحرفين أو أزيد، وإذا قرأوها قالوا حدثنا وأخبرنا، مع كونها مكتوبة على غير هذا، فتركوا كتابة بعض الكلمة. ومثله ما ذكر في ترجمة جماعة أنهم كانوا عند كتابتهم الحديث يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبتونها خطا لئلا يفوتهم شيء من السماع، يعني حتى يدرك الشيخ وهو يملي الأحاديث، فإذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هو يكتب عن النبي ويترك الصلاة تلفظ بها، يكتب أنه قال ثم يكتب معه الحديث. هذا الجواب الأول. والآخر أن المأمور به عند افتتاح المصنفات لو صح الحديث الوارد فيه هو ذكر الله فقط، هو ذكر الله فقط لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والبسملة من ذكر الله، والبسملة من ذكر الله، رواه بهذا اللفظ أحمد، ويروى بلفظ بحمد الله وبلفظ بالحمد، وهو حديث ضعيف. واضح الثاني هذا؟ طيب، بسم الله قلنا البسملة من ذكر الله، نعم صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب لو واحد جلس الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يكون ذاكر أم غير ذاكر؟ ليش؟ الجواب إن تكرار البسملة ليس من الذكر المأمور به، فقد جاءت مفردة في مواضع معينة، كالبدء بها قبل الطعام وغيره. أشار إلى هذا العلامة ابن قاسم رحمه الله، وثالثها أن المصنف مقتدي بالرسائل النبوية، المقتصرة على البسملة. وتقدم أن التصانيف تجري مجرى مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك. ورابعها أنه مقتد بجماعة كثر من أوائل المصنفين الذين اقتصروا على البسملة، مثل البخاري في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وقبلهما مالك بن أنس في موطئه. فأكثر الأوائل كانوا يقتصرون على البسملة، يعني الكتب الستة البخاري بالبسملة، مسلم فيه حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو داود البسملة، الترمذي البسملة، النسائي البسملة، ابن ماجه البسملة، فأكثرهم يقتصر على البسملة. واضح؟ الصيانة كم؟ 17. صيانة 17 أن المصنف ابتدأ كلامه بقوله اعلم في صورة المفرد، مع كون المذكور فيها متعلقاً بالخلق كافة، فكان اللائق أن يقول اعلم، وأجيب عنه بأن الإفراد باعتبار المخاطب الموجه إليه الكلام مصوغا في نسختي، أن الكلام أن المخاطبة أن الإفراد باعتبار المخاطب الذي وجهت إليه النسخة، فيكون واحدا. ولو قدر أنه قرأها على غيره فإنه يصير تابعا له، وهذا واقع في خطاب الشرع. فالإفراد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن لأنه المخاطب بالقرآن أصلا، مع كون ما فيه خطابا لغيره، كقوله تعالى أقم الصلاة، إقامة الصلاة هو مخاطب بها أم غيره؟ أيضا غيره، لكن قيل له أقم الصلاة باعتبار أن أصل الخطاب هو موجه إليه صلى الله عليه وسلم. الصيانة كم؟ 18. أن المصنف اختار البدء بقوله اعلم دون غيره من الأفعال، فلم يحاذي الوحي في ابتدائه بقوله تعالى اقرأ. وأجيب عنه بأنه اختار الفعل المناسب للمقام، فالمناسب له الأمر بالعلم دون غيره من الأفعال، فهو أولى من قول اقرأ أو افهم أو اعرف، فالعلم مأمور به شرعا، والصيانة التاسعة عشرة أن المصنف دعا للمخاطب بقوله رحمك الله، دعا للمخاطب بقوله رحمك الله، وكان المناسب أن يدعو له بقوله إيش؟ هداك الله، بقوله هداك الله، لأن المقصود هو الهداية إلى دين الله، لأن المقصود هو الهداية إلى دين الله. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أن الدعاء بالرحمة مشتمل على الدعاء بالهداية، فإن الرحمة تكون للمهتدين، قال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآخر أن الرحمة غاية الهداية ونهايتها، فالمرء إذا هدي فاز برحمة الله، أن الرحمة غاية الهداية ونهايتها، فالمرء إذا هدي فاز برحمة الله، ولأجل هذا سميت الجنة رحمة الله، سميت الجنة رحمة الله. الله سبحانه وتعالى قال أنت إيش؟ رحمة، فالجنة رحمة الله سبحانه وتعالى. والصيانة العشرون أن المصنف أهمل الدعاء لنفسه، فكان اللائق أن يدعو لنفسه ولغيره بأن يقول اعلم رحمني الله وإياك، بأن يقول اعلم رحمني الله وإياك، كما فعل في غير هذا الموضع. وأجيب عنه بأن المرء مخير، إن شاء دعا لنفسه، وإن شاء دعا لغيره، وإن شاء دعا لنفسه وغيره، أن المرء مخير، إن شاء دعا لنفسه، وإن شاء دعا لغيره، وإن شاء دعا لنفسه وغيره. فقد جاء في السنة هذا وهذا وذاك، فقد جاء في السنة هذا وهذا وذاك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ودعا صلى الله عليه وسلم لغيره، ودعا لنفسه ولغيره. والسنة لمن دعا لنفسه وغيره يبدأ بمن؟ ما الدليل؟ نعم دعوة إبراهيم في القرآن ربي اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن مواضع كثيرة، بس هو دليل خاص في المسألة. تحيات لله صلواته، بعدين أيها النبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الثاني إيش؟ أيوه هذا الدليل العام تكرر في القرآن، نبي دليل خاص. نعم أحسن. حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه قال وكان النبي إذا دعا لنفسه ولغيره من الأنبياء بدأ بنفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لنفسه ولغيره من الأنبياء دعا بدأ بنفسه، فالمشروع إذا دعا الإنسان لنفسه وغيره أن يبدأ بنفسه فيقول رحمني الله وإياك، ولا يقول رحمك الله وإياك، فالسنة أن تقدم نفسك. والصيانة كم؟ الحادية والعشرون أنه أن المصنف صرح بوجوب هذه المسائل المذكورة بعد في كلامه، أن المصنف صرح بوجوب هذه المسائل الأربع المذكورة في كلامه، فقال يجب علينا، ولم يأتي نص صريح يجمع هذه المسائل الأربع دالا على الوجوب، ولم يأتي نص صريح يجمع هذه المسائل الأربع دال على الوجوب. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أن دعوى عدم وجود نص صريح غلط، أن دعوى عدم وجود نص صحيح غلط، فإن سورة العصر تدل على وجوبها، فإن سورة العصر تدل على وجوبها. كيف دلت سورة العصر على وجوبها؟ ووجه دلالة سورة العصر على وجوبها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسر، أن جنس الإنسان في خسر، ولا يخلص من هذا الخسر إلا المتحققون بهذه المسائل الأربع، ولا يخلص من هذا الخسر إلا المتحققون بالخسار بالمسائل الأربع، فهي واجبة لتوقف النجاة من الخسران عليها، فهي واجبة لتوقف النجاة من الخسران عليها. والآخر أن ما يأتي في كلام أهل العلم معدودا، أن ما يأتي في كلام أهل العلم معدودا لا يلزم وروده في نص واحد، لا يلزم وروده في نص واحد، فقد يجمع من جملة من الأدلة، فقد يجمع من جملة من الأدلة. والصيانة كم؟ الثانية والعشرون، أن المصنف ذكر وجوب هذه المسائل علينا فقال يجب علينا، فكيف لا تجب على غيرنا من الكفار ونجاتهم متوقفة عليه، فكيف لا تجب على غيرنا من الكفار مع توقف نجاتهم عليه؟ وأجيب عنه بأن ذكر الخطاب على إرادة المسلمين لا يراد به الحصر، أن ذكر الخطاب على إرادة المسلمين لا يراد به الحصر، بل يقصد به الاعتناء والاهتمام، بل يقصد به الاعتناء والاهتمام، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مع قوله يا أيها الناس اتقوا ربك، مع قوله يا أيها الناس اتقوا ربك، فالتقوى خطب بها الناس كافة، وخص في الآية الأولى الخطاب للمؤمنين تأكيدا للاعتناء والاهتمام بها، وهذا نظير صنيع المصنف، فإنه قال يجب علينا أي أهل الإسلام تأكيدا واعتناء بهذه المسائل، وإن كانت واجبة على غيرنا أيضا، مع اتفاق أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بأصول الإسلام، مع اتفاق أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بأصول الإسلام. الصيانة كم؟ الثالثة والعشرون، الصيانة الثالثة والعشرون، أن المصنف رحمه الله ذكر أن الواجب تعلم هذه المسائل، أن المصنف ذكر أن الواجب هو تعلم هذه المسائل، بأن يتعلم العلم ويتعلم العمل به ويتعلم الدعوة إليه ويتعلم الصبر على الأذى فيه، فجعل مدار هذه المسائل على التعلم، فجعل مدار هذه المسائل على التعلم، لأن عبارة قال يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، يعني تعلم العلم. الثانية عمل به، يعني تعلم العمل به إلى آخره. ولم يذكر شيئا من الأوامر الشرعية المتعلقة بهذه المسائل، ولم يذكر شيئا من الأوامر الشرعية الأخرى المتعلقة بهذه المسائل. وأجيب عنه بأن مفتاحها هو تعلمها، والمفتاح يقدم على غيره. بأن مفتاحها هو تعلمها، والمفتاح يقدم على غيره. فمفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، وهو مقدم عليها. فكذلك لا يمكن ملاحظة الأوامر الشرعية المتعلقة بالعلم أو العمل أو الدعوة أو الصبر إلا بعد تقديم التعلم. والتعلم فيه معاناة وكلفة، فالمرء لا بد أن يبذل حتى ينال. هذا يسمى عند الصرفيين باب التفعل، فيقولون تكلم تكلما وتعلم تعلما وتحلم تحلما. قال صاحب نظم البناء، قال: ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مكتفي. يعني التعلم والاقتفاء هذه تحتاج إلى كلفة، أن الإنسان يبذل من نفسه حتى يتعلم. هذه كم كانت؟ 13؟ هذه كم ساعة؟ 23. طيب، في أحد عنده في هذا السطر شيء؟ هذا وجه حسن، جزاك الله. هذا ذكرناه في كلمة في ألقيتها في أحد المساجد في جماعة حفظ القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن إيش؟ علم القرآن، للإعلام بأن من مظاهر رحمة الله ومشاهدها هو تعلم القرآن الكريم، ومنه تعلم العلم. هذا وجه الثاني احنا ذكرنا، أجيب عنه بإيش؟ لما ذكرنا الدعاء أجيب عنه بوجهه رحمك الله، صح؟ وثالثها، زيدوا هذا، وثالثها أن الأمر بالعلم حظ على تحصيل الرحمة، أن الأمر بالعلم حظ على تحصيل الرحمة، فالعلم من رحمة الله. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فكان المناسب مع الأمر بالعلم الدعاء بالرحمة، فكان من المناسب مع الأمر بالعلم الدعاء بالرحمة، لأن حصول العبد على العلم من رحمة الله، لأن حصول العبد على العلم من رحمة الله. هذا يغفل عنه كثير من طلبة العلم، لا يشهد أن الله رحمه. الله سبحانه وتعالى إذا أجلسك في حلق العلم هذا من رحمته بك. ولذلك قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. يعني لو شاء الله لصرفك عن هذا المجلس. ولذلك في حديث أبي واقد الليثي عند البخاري في قصة النفر الثلاثة الذين مروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم نبأ النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه. هذا مشهد عظيم، أنك الآن أنت إذا انتسبت لحلقة من حلق العلم تأوي إلى الله والله يؤويك إليه. وإذا آواك الله إليه فمن ذا الذي يقدر عليه؟ وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر هكذا وقع لفظه الآخر في الثاني والثالث فأعرض فأعرض الله عنه، يعني هذا ترك ما يلزمه من العلم وأعرض عنه فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. غيره وليش يقول أربعة أمور؟ ليش يقول أربعة أمور؟ ما هي المسألة عند أهل العلم؟ هي القضية المبرهن عنها، هذه يصدق عليها اسم المسألة أكثر من اسم الأمر، الأمر شيء مطلق سواء في العلم أو في غيره، لكن المسألة قضية مبرهن عليها. سم. ما وصلنا هنا؟ تونا في الصدر الأول. لا بالعكس، ذاك اللفظ هذا يدل على التخصيص، يعني قال كل مسلم ومسلم، لذلك سنذكره حينئذ. أي يحمل هذا على هذا، يقول علينا فسره كل مسلم ومسلم. وسنأتي عند هذا عن الكلام على هذا، عن قولي على كل مسلم ومسلم. تفضل. هذه ما وصلنا يا شاعر تونا. احنا لازلنا في السطر الأول. ايش؟ بدون دعاء اعلم ايش ليش قال علينا احسن تثبت صيانتين اكتبوها في نفس موضعها الصيانه وش اللي عند اعلم هذه وعند الدعاء كم ها السادسه عشر وش قلنا فيها التاسعة عشر وش قلنا فيها؟ أن إيش؟ اللي فيها الدعاء اللي فيها أهداك الله و... التاسعة عشر زيدوا الصيانة العشرون الصيانة العشرون أن الدعاء جملة اعتراضية وهي حشو من الكلام أن الدعاء جملة اعتراضية وهي حشو من الكلام فكان يمكنه أن يقول اعلم أنه يجب علينا فكان يمكنه أن يقول اعلم أنه يجب علينا وأجيب عنه بأن حقيقة الحشو ما لا نفع فيه وأجيب عنه بأن حقيقة الحشو ما لا نفع فيه والدعاء للمخاطب يستمال به قلبه والدعاء للمخاطب يستمال به قلبه فيحصل إقباله فيحصل إقباله والصيانة هذه بعد يجب علينا مش كم هذه علينا 21 علينا بعد التغيير ولا قبله لا اللي ذكرنا يجب علينا تكلمنا عليها 22 بعدها حتى ما تنفرط عليكم اكتبوا الطريقة دائم مثلا كتبت الأولى اكتبوا الأولى وفوقها شرطة يعني هذه الأولى عندهم مكررة ولو كان الأولى ثانيتين فوق شرطتين حتى لا تغيروا الأحرف كل لحظة فهذه كم الثانية والعشرون يجب علينا نعم الثانية والعشرون المكررة أن المصنف عبر بما يدل على الجمع في قوله علينا مع إفراده المخاطب في قوله اعلم مع إفراده المخاطب في قوله اعلم وأجيب عنه بأن الذي أمر به المخاطب هو العلم، بأن الذي أمر به المخاطب هو العلم، فوقع مفردا، وأن المذكور وجوبه يتعلق بالخلق كافة، وأن المذكور وجوبه يتعلق بالخلق كافة، فذكر بالجمع، فذكر بالجمع، فالفعل من باب الإنشاء، وقوله علينا من باب الخبر، فالفعل من باب الإنشاء وقوله علينا من باب الخبر. لا، هو أشار للتعلم، اللي ذكرناه في التعلم هو اللي جاب عنه، هو أشار تعلم العلم، تعلم العمل، لأن ما بعده تابع له، قلنا لأن التعلم هو مفتاحها. بس هذا يخالف القرآن، مثل قوله تعالى إن الإنسان الذي خسر، ما عليكم أهل البلاغة، تراهم يذكرون شيء يعني فيه نظر، هم يقولون التأكيد إذا احتج إليه، وهذا لا يضطرد، قد يؤكد بلا حاجة، ويقع حتى في كلام البلاغيين أشياء تجري على كلام المتأخرين ولا تجري على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يذكرون من الفوائد الحلف على الفتية كما وقع في كتاب الشيخ محمد الوهاب التوحيد، وكذلك في البخاري، مع عدم استحلاف السائل، هذا لا يدل على أنهم حلفوا لأجل فقط التأكيد لكن للتعظيم، فكذلك عندما ذكر التأكيد هنا فهو لتعظيم المأمور به. غيره؟ إيش؟ سم. لا أحد يعرف نصها أو يختصها، كل واحد يعرف اللغة لازم يكون هكذا. أجبنا عنه بأن ترك البسملة في الثانية والثالثة باعتبار أنها تابعة، ذكرنا هذا في إحدى الصيانات. وبه نختم هذا الأمر. هذا بعض أصحابه استحسن جعلها توطئة للكتاب، ذكرنا أن هاتين رسالتين جعلت توطئة. طيب ختاما، تعرفون كتاب اسمه صيانة صحيح مسلم لمن؟ لأبي عمرو بن الصلاح، هذا يعد من بواكير الكتب التي اعتنت بصيانة العلم، فهو ألفه للدفاع عن صحيح مسلم بالتنبيه على أشياء، وهو كتاب نافع لا يتم للمرأة الاستفادة من صحيح مسلم حتى يقرأ كتاب الصيانة أولا لابن الصلاح ثم يقرأ صحيح مسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب غدا. وبعض الأخوان يقول هذه الدروس هذه معناها ما ننهي الكتب، والطالب العلم ما يصير فقط غايته ان ينهي الكتب، قد تحضر مجلس من العلم يصحح لك الفهم فتستفيد منه في كل حياتك وانت ما قرأت الكتاب كله. فدائم طالب العلم لا يكون همه انه فقط ينهي الكتب، اهم شيء يفهم، اذا فهم ينبني عنده العلم الصحيح الذي يكون نورا له يهديه فيما يستقبل من العلم. فنحن الان لو ما خلصنا الا من سطر واحد استفدنا ولا ما استفدنا؟ استفدنا فائدة عظيمة، نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم من الأموال، استقرار القلوب ويقينها أعظم من الأموال، لأن الأموال إذا ذهبت لم يعظم الخطب بها، لكن اليقين إذا ذهب عظم الخطب به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله أولا وآخرا.